بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

وَيَا قَوْمِ لَا Thank you. اللهم صل على النبي. الله اكبر. أفلا تذكرون Thank you. قالوا يا Thank you. الله يبقى بخطرة قل من وقال اركبوا فيها الله يفتح عليك يا محمد. صلوا عليه. اللهم صل على جمال النبي. وهي تجري بهم في موت كالجبال ونادى نوح لمن اذكر الله وما كان نوح لابنه وكان في مازل يا بني اركب معنا لك به علم إنه على وجهه لقادر. الفارغ للدعوة الهجوم والمقيم بالناسمية مركز المنصورة